بارك الله فيكم شيخنا. السؤال الثاني يقول: هل يجزئ الاتصال هاتفيا بأولي الأرحام عن زيارتهم؟ الزيارة لا شك أنها أفضل وأوقع في النفس وأقوى في نشر المودة والرحمة لما يكون بين الزائر والمزور من ذوي الأرحام من الهشاشة والبشاشة والكلام الطيب الجميل، لكن إذا بعدت الشقة وكثرت المشاغل الهاتف فيه خير إن شاء الله تعالى.